عمرو بن العاص كان يملك هذه أو هي تحت يده. والمغيرة بن شعبة ثقفي من أهل الطائف، فكانت بينهم مشاحة فتلاسنا، فسب المغيرة عمرو بن العاص، سبه بمعنى شتمه. والفرق بين السب والشتم أن السب إطالة الشتم، إذا أطال فيه أتى بأقبح شيء أو استمر على أن يقول المقالة، ثم بعد ذلك الناس أصبح يستعيرون هذه في هذه، ولا هناك فرق بينهم دقيق. فلما شتم المغيرة عمرو بن العاص قال عمرو بن العاص: يا آل حصيص، حصيص بن كعب بن لؤي، يعود إليها عمرو. فلما سمع ابنه هذه الكلمة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إنا لله، هذه كلمة استرجاع تقال عند حدوث مصيبة، أي اللهم نحن ملك لك، نحن عبيد لك، تتصرف فينا كما شئت، إنا لله ومرجعنا إليك، ما في مفر ولا مهرب، كل الطريق يرجع إليك، أنت تملكنا ثم نعود إليك، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا فيه افتقار إلى الله عز وجل بأنه مملوك له سبحانه، ثم اعتراف بأن له مرجع يوم القيامة لا بد أن يعود إليه. فمن آمن بالآخرة وعلم أنه مقهور مربوب لا بد أنه يتواضع، ولا بد أن يستكين، ولا بد أن يعرف بحق الله عز وجل. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة تقال عند المصيبة، عند حدوث مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فإذا قالها الإنسان فإن الله عز وجل قال هذه، فإن الله عز وجل بين أن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أن الله يثني عليهم ويذكرهم، وبين أن الله سبحانه سينالهم منه رحمة، ثم بين أن من قال هذه واعترف بها فإنه مهتد. ثم جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إذا أصيب الرجل بمصيبة فقال هذا، ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أو عوضا عنها، إلا وأعطاه ما هو أفضل منها وخيرا منها. فقال ابنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، دعوت بدعوى القبائل، فذكره دعوى القبائل عن الافتخار، ثم منادات: يا آل فلان ويا آل فلان. ولا ينبغي هذه، لا يصح الاعتزاء، لأن الاعتزاء إلى القبائل وطلب النصرة فيها تفرقة، وفيها إيجاد وحشة بين جماعة المسلمين، وفيها يعني نثر العداوة. فقال: لقد دعوت بدعوى القبائل، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن دعوى القبائل. فتذكر الوالد عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابنه، يوم علم ذلك ندم، قال: فأعتق 30 رقبة قد تكون تحت يده، أو سعى في شرائها، لأن فك الرقاب أعلى درجات ما يقدمه المرء طواعية لله قربا وزلفا، تكفر السيئات. ولذا يقول سبحانه وتعالى حين افتخر من افتخر بأنه يصرف ماله إلى أنه لا يعرف كيف حساب ما يصرفه، يقول سبحانه: فلا اقتحم العقبة، فما أدراك ما العقبة، فك رقبة. هذا هو يعني هل هذا الذي افتخر بأنه أعطى من المال ما لم يره أحد، وهذا الذي أعجب بإنفاق ماله فيما لا طاعة فيه لله، هل حاول أن يقتحم العقبات ويبذل المال في الوجه الذي أمر الله به أن يفك رقبة أو أطعم الطعام في يوم مجاعة أو يعطي المال والطعام لمسكين ذا متربة أو يتيم، هل لا فعل ذلك؟ فبدأ سبحانه وتعالى بفك الرقاب لأنها من أعلى ما يتقرب به المرء إلى الله عز وجل. والآن ليست هناك رقاب لأن الجهاد عطل فلا يوجد، فقد يأتي إن شاء الله اليوم الذي يكون فيه ذلك. فقال، فهنا يقول صلى الله عليه، يقول رضي الله عنه أنه بعد أن سمع سعى في خلاص نفسه مما وقع فيه من الإثم، قال فأعتق 30 رقبة. الشاهد فيه ما هو؟ الشاهد فيه قال يا آل حصيص، فلما قال هذه انزعج منها ابنه فتذكر قال لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة لا ينبغي لك يا أبتي أن تقولها. فذكره أن الافتخار بالقبائل والأحساب لا ينبغي لمؤمن أن يفعله لأن فيه استطالة بما لا يحق الاستطالة به على الغير. والناس الآن تفتخر بأن لديها من الأموال كذا ولديها من النعم كذا، وإذا أراد أن يعدد لأجل أن يبين، وقد يفتخر بذلك في لباسه وزينته ومشيته والعياذ بالله، وإلا اللباس الحسن مأمور به، إذا أعطى الله عبدا نعمة فليرى أثر نعمته عليه. نعم، اقرأ ما بعده. قال الشيخ أحمد: ومما يدخل في هذا الباب عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، وفي رواية قتادة: ولا الفاحش ولا البذيء. قال عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان كثير الطعن صيغة مبالغة، واللعان كثير اللعن. المؤمن لا يكون طعانا في أنساب الناس ولا في أحسابهم، لأن الطعن أصله غمز الرجل بشيء صلب في جسد في جزء من جسده، هذا الذي يفهم من كلمة طعن فلان فلان. ثم استعير لكل ما يفوت أو يجوز دخوله دخولا معنويا في بعض أحساب الناس أو أنسابهم أو أعراضهم. فمن اتهم رجلا آخر في أبويه أو اتهمه في نسائه أو اتهمه في خلقه أو اتهمه في بعض من الصفات التي هي فيه، فذاك هو الطعن. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ليست من صفات المؤمن. فدل على أن من اتصف بها إنما اتصف بصفات غير المؤمنين وهم الكافرون. كذلك اللعان الذي يكثر اللعن، ولا يفهم منها أن الطعن إذا قل يجوز، لا، إنما أراد صلى الله عليه وسلم يقول أن من استساغ وعمل بشيء من الطعن فقد تكون صفة فيه دائمة، وهذا قل من ينجو منها، ويدخل في ذلك الغيبة، ويدخل في هذا الغيبة. وقال كذلك اللعان: ولا يجوز للمرء أن يلعن شيئا من خلق الله عز وجل، لا حيوان ولا إنسان ولا كذلك من الجمادات. ومعنى اللعن أنك تدعو عليه أن يطرد من رحمة الله. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست من صفات المؤمنين. اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما قال ليس المؤمن، يعني أيها المرء إذا علمت أنك تفعل شيئا من ذلك فلا تعد من المؤمنين. نقول هكذا كظاهرها، وإلا قد يكون نفي الإيمان نفي كمال، لكن نفي الكمال دل على أنه ترك واجب، نفي كمال مستحق مستوجب، ليس بمعنى نفي كمال مستحسن أو مستحب، لا، دل على أنه كمال واجب يجب للمرء أن يتصف خلافه، فلا ينبغي أن يلعن ولا أن يطعن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا الفاحش البذيء. ثم قال البيهقي رحمه الله في رواية قتادة: ولا الفاحش ولا البذيء، على أن الفاحش مستقل، الفحش مستقل، والبذاءة كذلك مستقلة. الفحش أي إذا تناول فعلا جاوز مقداره المطلوب فيه، فإذا لبس ثيابا فأسبلها فهو فاحش في لباسه، وإذا تكلم كلاما فأطال فيه حتى مل الناس وخرج عن الموضوع فهو فاحش في منطقه، وإذا عمل عملا مما ينبغي أن يعمله فأطاله حتى أنه خرج عن حد الصنعة المطلوبة فهو فاحش في صنعته. فلما قال فاحش ولم يقيدها صلى الله عليه وسلم بنوع الفحش دل على أن كل ما يتعلق بمجاوزة المقدار المتعارف عليه المستحب فهو فحش يجتنبه المرء، وليس من صفات المؤمن أن يكون طعانا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا. نعم. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. ذكره البيهقي رحمه الله لأنه يقول كما جاء من طريق عبد الله بن مسعود، ورد هذا الحديث من طريق أبي هريرة، فله عدة طرق عن عدة من الصحابة رضي الله عنه، فكأنه يقول الحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. مر هذا في مقر. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم في الصحيح. لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، الصديق كثير الصدق، والصديقية مرتبة بعد الشهيد، وهو أن يصدق ما جاء الله به على لسان رسوله ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بموجب ما صدقهما به. ثم استعمل الصديق من صدق النبي في الرسالة وآمنه واتبعه، فقال هذا المؤمن الصديق ما ينبغي أن يتصف باللعن، والعياذ بالله، من أراد الله به كيدا فمكر به تقرب إلى الله باللعن، فلعن خيار الصحابة ولعن خيار الأمة. وبدأ نسمع حتى الآن في بعض هذه التسجيلات أن فلان يخطب ويقول: لعن الله فلان. هذا ما ينبغي. إن رأيت من إنسان ما يستوجب اللعن فلا تلعنه بعينه، لكن اذكر هذا السوء أو هذا الصنيع الذي لا يجوز، حذر الناس منه، لأنك لا تدري ما الذي يختم الله به لذلك الرجل، ثم لا تدري هل قاله عن اعتقاد فاسد أو قاله تقليد أو قاله مراد يريد به خيرا، لا تعرف. فلا يجوز أن تلعن معين، ولعنة الله على من سب عائشة وسب خيار المؤمنين. اقرأ. وعن هارون بن سعيد عن ابن وهب قال: وقال محمد بن جعفر عن العلاء في هذا الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. نعم. اقرأ. وعن زيد بن أسلم قال: كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه ويسألها عن الشيء فقام ليلة فدعا خادمته فأبطأت عليه فلعنها فقالت لا تلعن، فإن أبا الدرداء حدثني إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء، رواه مسلم في الصحيح. قال عبد الملك بن مروان كان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه رضي الله عنهم. قال مرة دعا خادمته فأبطأت عليه فلعنها فسمعته قالت لا تفعل، سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء، سلبت عنهم هاتين الصفتين التي يسعى إليها المؤمنون، فهم ما يشفعون لأحد ولا يشهدون على أحد. الله عز وجل اختار هذه الأمة الوسط ليكونوا شهداء على الناس، فإذا قيل يوم الموقف العظيم تنحى فلان، لست موضع الشهادة ولا تقبل شهادتك، فهذا موضع خزي. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما تحدث به أم الدرداء إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. نعم. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه البيهقي في السنن ورواه عبد الرزاق في المصنف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. النذر في الغالب المرء يخرج عن بعض ماله مشترطا على الله عز وجل، إن حصل كذا فهذا لك يا ربي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير. وأما إن نذر لله عز وجل أن يفعل ذلك بمعنى أنه عاهد وألزم نفسه وهذا شيء آخر. أما أغلب الناس فإنما ينذرون إن شفى الله مريضي، إن نجح فلان، إن عدت كذا، وإن سلمت من كذا، فعليه الحج وعليه عتق كذا وعليه أن يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن